الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. الديلي عن أبي الغيث مولى بن أبي مطيع مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة وإلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني ضبي للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له رفاعة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعم الى وادي الصفا. لا هو نفسه ذهب، فوجه رسول الله الى وادي الصفا. حتى اذا كان بوادي الصفا بينما مدعم يحط رحلة لرسول الله عائر إذا بسهم عائر فقتل، فقال الناس أني أسهم الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها بخيبر يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل فتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين، فقال النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار او شراكان من نار. خيرا. كان الكلام في الدرس الماضي في هذا الحديث مع الترجمة في مسألة تحتاج إلى انتباه، وهي أنه لو قال إنسان: نذرت بنصف مالي، فما هو هذا المال؟ يقول: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ هل هذه كلها أموال؟ نعم. انتبه، أبو هريرة يقول من أجل أن تفهم لماذا أورد الحديث هنا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب. فأبو هريرة من قبيلة دوس، قبيلته لا تسمي الذهب والفضة أموالا، لكن الأموال عندهم ما بين زروع وثمار وغنم وإبل وثياب وعبيد، هذا يسمونه مالا. فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال، يعني غنموا أموالا. هذه لغة أبي هريرة. نعم. وقرأنا بالأمس بعض كلام أهل اللغة، لكن هل انتبهتم الآن للمسألة ما هي؟ يعني ما هو الذي يطلق عليه المال؟ فأبو هريرة وهو عربي أصيل، في لغة قومه الذهب والفضة ليس بمال. هناك غيرهم من العرب يقولون هو مال. هل جاء اختلاف في الفقه بناء على اختلاف أهل اللغة أهل اللسان العربي، فبناء على ذلك سيحصل الاختلاف؟ أن لو قال إنسان نذرت بنصف مالي لا يدخل الذهب والفضة؟ نعم، فأظن أنه يحتاج أن نعيد بعض ما قرأناه بالأمس. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ قال ابن عبد البر وتبعه جماعة: المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب، وعند جماعة المال هو العين كالذهب والفضة، والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك فهو مال. فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث، ذكر فيه ثلاثة أحاديث: قول ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منها، فسمى الأرض مالا. وقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحى، فسمى الأعين مالا، وسمى الأعين التي هي أرض سماها مالا. وذكر حديث أبي هريرة: لم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال. نعم، فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول عمر: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، وقول أبي طلحة: أحب أموالي إلي بيرحاء، وقول أبي هريرة: لم نغنم ذهبا ولا ورقا. ويؤيده قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان. وأما قول أهل اللغة العرب لا توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم، فلا يدفع إطلاقهم المال على غير الإبل، فقد أطلقوا أيضا على غير الإبل من المواشي، ووقع في السيرة: فسلك في الأموال يعني الحوائط، ونهى عن إضاعة المال وهو يتناول كل ما يتمول. وقيل المراد به هنا الأرقاء، وقيل الحيوان كله. وفي الحديث أيضا: ما جاءك من الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله، وهو يتناول كل ما يتمول. والأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين والموطأ، وحكي عن ثعلب: المال كل ما تجب فيه الزكاة. هذا قول آخر: المال كل ما تجب فيه الزكاة، قل أو كثر، فما نقص عن ذلك فليس بمال. يعني مثلا لو أن النصاب 80,000 عنده 70,000 ليست مالا، هذا عند ثعلب وهو من علماء اللغة، لكن الأدلة على خلافه. وبه جزم ابن الأنباري وقال غيره: المال في الأصل العين، ثم أطلق على كل ما يمتلك. نعم، قال: واختلف السلف في من حلف أو نذر أن يتصدق بماله على مذاهب تقدم نقلها في باب إذا أهدى ماله، ومن قال كأبي حنيفة: لا يقع النذر إلا على ما فيه الزكاة. ومن قال كمالك: يتناول جميع ما يقع عليه اسم المال. قال ابن بطال: وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تبعه. وقال الكرماني: معنى قول البخاري هل يدخل أي هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان، مثل: والذي نفسي بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارا، ومثل أن يقول هذه الأرض لله ونحوه. قلت: والذي فهمه ابن بطال أولى، فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الرد على من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك، يعني أن قولهم هذا مردود، فيشمل المال ولو كان دون الزكاة. ونقل محمد بن نصر المروزي في كتاب الاختلاف يعني، وسيدخل في هذا مسائل أخرى، لو أن امرأة أرادت أن تخالع زوجها فقالت طلقني ولك الثلثان من مالي، سيدخل فيه هذا الاختلاف، قل مالها أو كثر؟ بل قالوا لو قالت كل مالي ما تترك إلا الثياب التي تسترها فقط، لو قالت طلقني ولك مالي كله ما تبقي إلا الثياب التي تسترها. ونقل محمد بن نصر المروزي في كتاب الاختلاف عن أبي حنيفة وأصحابه في من نذر أن يتصدق بماله كله يتصدق بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي لا فيما يملكه مما لا زكاة فيه من الأراضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك، فلا يجب عليه فيها شيء. ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في باب من أهدى ماله. فعلى هذا فمراد البخاري موافقة الجمهور، وأن المال يطلق على كل ما يتمول، ونص أحمد على أن من قال مالي في المساكين إنما يحمل ذلك على ما نوى أو على ما غلب على عرفه. أي نعم، هذا توجيه حسن، يعني يرجع إلى نيته وإلى عرف بلده. يعني لو أن الذي يقول نذرت بمالي كله دوسي من قبيلة دوس فلا تدخل الأرض والذهب والفضة، يرجع إلى عرفه. وإذا كان الإنسان له نية معينة فقال أنه نوى أن ينذر بماله فله نية معينة يعامل على ما نوى. قال ونص أحمد على أن من قال مالي في المساكين إنما يحمل ذلك على ما نوى أو على ما غلب على عرفه، كما لو قال ذلك أعرابي فإنه لا يحمل ذلك إلا على الإبل، لأن المال عندهم الإبل كما تقدم، وبقية المال تبع له. وحديث ابن عمر في قول عمر تقدم موصولا مشروحا في كتاب الوصايا، وقوله وقال أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري، وقد تقدم موصولا أيضا هناك من حديث أنس في أبواب الوقف، وتقدم شيء من شرحه في كتاب الزكاة، وحديث أبي هريرة تقدم الشرح في غزوة خيبر في كتاب المغازي. وقوله فيه فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال المتاع والثياب كذا للأكثر، والابن القاسم والقعنبي والمتاع بالعطف. وقال بعضهم وفي تنزيل ذلك على لغة دوس نظر، لأنه استثنى الأموال من الذهب والفضة، فدل على أنه منها إلا أن يكون ذلك منقطعا فتكون إلا بمعنى لكن. كذا قال. والذي يظهر أن الاستثناء من الغنيمة التي في قوله فلم نغنم، فنفى أن يكون غنم العين، وأثبت أنهم غنموا المال، فدل على أن المال عنده غير العين وهو المطلوب. وقوله الضبيب بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة التصغير، ومدعم بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين مهملتين. وقوله سام عائر بعين مهملة وبعد الألف تحتانية لا يدرى مرة ما به. والشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخر وكاف من سيور النعل، وقد تقدم جميع ذلك بإعانة الله ولله الحمد على كل حال. خرجنا من هذا بارك الله فيكم، وهو الذي تطمئن إليه النفس، ما عليه جمهور العلم أن المال كل ما يتموله الإنسان فوق النصاب أو دون النصاب، ذهبا كان أو فضة أو أرضا أو بيتا أو زروعا أو ثمارا أو غير ذلك، كل هذه تسمى أموالا. فمن نذر فإن كان متحكما فيه عرفه لا تزال لغته على عرفه، يؤخذ على عرفه، وإلا فيعمم ذلك في جميع ماله. بارك الله فيكم. خيرا، الحديث الذي سمعه أحدكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: هل يجوز تصوير الميت لأنه قد خرجت منه الروح، والتصوير يكون محرما في الأشياء التي فيها روح؟ وفيلم الكرتون لا يجوز متى فيه روح، والرسم باليد متى كان فيه روح؟ التحريم أن يكون محاكاة لما فيه روح. فالميت هذا ممن هم أهل الروح، يعني له روح، نعم، هو من ذوات الأرواح، فلا يجوز تصويره. يسأل عن الجمع في المطر بين الجمعة والعصر، كما تعلمون نحن لا نجمع ولا ننكر على من جمع، لكن القائلون بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعضهم لا يرى الجمع بين الظهر والعصر لطول المسافة، ربما ما يأتي إلا وقد ظهرت الشمس وجفت الطرق. فعلى هذا بارك الله فيكم صلي الصلاة في وقتها. هل هناك زكاة في العبد؟ في العبيد، العبيد إن كانوا للخدمة فليس فيهم زكاة، وإن كان للبيع والشراء يشتري عبيدا ويبيع ففيهم الزكاة، لأنهم من عروض التجارة آنذاك. انتهى كتاب الأيمان والنذور، وسندخل في كتاب كفارات الأيمان. إلى هنا والحمد لله رب